والرد على منكرين الحشر والنشر. سورة العنكبوت تفسير الجلالين. إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أولم يروا بالياء والتاء ينظروا كيف يبدئ الله الخلق هو بزم أوله وقرئ بفتحه من بدا وابدا بمعنى يخلقهم ابتداء ثم يعيده. ثم هو يعيده الخلق كما بداهم. ان ذلك المذكور من الخلق الاول والثاني على الله يسير، فكيف ينكرون الثاني؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق لمن كان قبلكم وأباتهم ثم الله ينشئ النشأة الآخرة مدا وقصرا مع سكون الشين. إن الله على كل شيء قدير، ومنه البدء والإعادة، يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته وإليه تقلبون تردون. وما أنتم بمعجزين ربكم من إدراككم في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها أي لا تفوتونه. وما لكم من دون الله غيره من ولي يمنعكم منه ولا نصير ينصركم من عذابه. والذين كفروا بآيات الله ولقائه القرآن والبعث أولئك يئسوا من رحمتي أي جنتي وأولئك لهم عذاب أليم مؤلم إلى آخر الآيات. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أَفَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة، الأصل الأول مسألة التوحيد الذي جاء في الآيات السابقة: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفقا إلى آخره. والأصل الثاني من المسائل المهمة، الأصول، هي مسألة النبوة والرسالة، جاء ذكرها في الآية السابقة: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي هذه الآيات ما جاء بالأصل الثالث، يعني إثبات المعاد، البعث بعد الموت، وجميع تفاصيلها ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، يعني حشر، نشر، جمع الأولين والآخرين في سعيد واحد، ميزان، صراط، جزاء، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، بجميع تفاصيل هذا هو الأصل الثالث كلما جاء ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى من هذه المسائل المهمة لا ينفك بعضها عن بعض. جاء ذكر التوحيد، جاء ذكر الرسالة، جاء ذكر المعاد، أحيانا بتقديم تأخير بأساليب مختلفة متغيرة. وبذلك الأصل الثالث ما جاء بالمعاد، قال تعالى أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. قال علماء من القراء رحمهم الله تعالى کہ فيها قراءتان إما بالتاء وإما بالياء، يعني قرأ بعض القراء أَوَلَمْ تَرَوْا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالياء ولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. ولكن فرق ما بين هاتين القراءتين، الذين قرأوا بالتاء فتكون مخاطبة، يعني تاء خطاب، أولم تروا كيف يبدئ الله الخلق تكون مخاطبة خطاب من محمد صلى الله عليه وسلم لقومه، لما كما قرانا قبل ذلك وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، من هذه الآية إلى عذاب عليم. هذه يعني اعتراض، وهذه يعني جمل مترجعة يعني من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقومه. أما الذين قالوا لا، هذا يتعلق بخطاب وبمقالة إبراهيم عليه السلام فتكون خطابا من إبراهيم عليه السلام لقومه، لما لأن في الآيات السابقة فيها قولان. فإذا كان خطاب يعني من النبي ستكون مخاطبة من محمد صلى الله عليه وسلم لقومه، أولم تروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. فإذا كان بالياء أولم يروا تكون بالياء بالغيبة، خطاب بالغيبة، يعني ليس خطاب مخاطبة بل بالغيبة، أولم يروا يعني الأمم أولم يروا. وأيضا فيها إشارة، قال بعض العلماء رحمهم الله إذا كان مثلا بالتاء خطاب، إذا كان بالياء بالياء يعني بالغيبة، إذا كان بالغيبة فيها إيذان، فيها إيذان بغضب الله على الكفار، على منكرين البعض، كأن الله تبارك وتعالى لا يخاطبهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يخاطبهم، بل ذكروا أنهم بصيغة الغيب، أولم يروا؟ فبذلك فيها إيذان وفيها إشارة إلى ذلك. لما؟ لأن إنسان إذا خاطب مخاطبة، يعني يخاطب مخاطبه بصيغة الخطاب، أو يخاطبه ولكن بصيغة الغيب، يعني كأنه لا يليق بهذا الخطاب، لا يستحق بهذا الخطاب، كبعض هذه الأدلة الواضحة وبعض هذه الدلائل القاطعة أنهم ما آمنوا بالله وما آمنوا بالرسل وما آمنوا بالمعاد. فبذلك هذا فرق بين القراءتين، وقراءتان يعني القراءة طان صحيحة طان بأيتهما قرأ القارئ فمصيب، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. وأيضا جاء كيف يبدئ الله الخلق، أيضا فيها قراءتان، قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بذم الياء يبدئ الله الخلق، وقرأ بعضهم بفتح الياء يبدأ الله الخلق، من بدأ يبدأ أو أبدأ إبداء، ولكن بالفتح هذا من الشواذ، قراءة شاذة. أما عند الجمهور يعني جمهور القراء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين أنهم يقرؤون كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. وهذا يعني مهما جاء ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى في مسألة المعاد، في مسألة البعث بعد الموت، جاء ذكر المبدأ، يعني الرد على المنكرين بإثبات المبدأ. كلما جاء ذكر في كلام الله سبحانه، إنسان إذا تدبر في كتاب الله تبارك وتعالى، لما؟ لأن هذا شيء بديهي، شيء بديهي واضح الذي لا يشك فيه من كان له قلب سليم أو عقل سليم، كالذي قدر على إبداء الخلق. إن الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق، وإن الله تبارك وتعالى أخرجهم من العدم إلى الوجود، وخلق هذا الخلق ليس يعني من جنس واحد من شيء واحد، بل أنه خلق يعني خلق على أشياء من أشياء مختلفة، كما خلق أبونا آدم عليه السلام من تراب، يعني من غير أب ومن غير أم. إن الله تبارك وتعالى خلقه من تراب، والتراب أيضا يعني أنها أولا تراب، ثم أنها تكلبت بأمر الله تبارك وتعالى بأحوال مختلفة، صارت طين، ثم بعد ذلك حمام مسنون مسلسال، خلقه الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام. هذا يعني خلق آدم. وأيضا خلقت هوا من زلع أيسر، من زلع آدم عليه السلام، كما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن هوا أمنا هوا عليه السلام أنها خلقت، وآدم عليه السلام حي حي، وجاء في بعض الروايات نائم، وإن الله تبارك وتعالى خلق هوا من زلع آدم. وأن أن هوا خلقت من زلع آدم عليه السلام، والزلع أيسر. وأيضا فبذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر في كثير من خطابه لأمتي كأن المرأة لازم فيها شيء من الإعوجاج بسبب خلقتها، أنها خلقت من شيء أعوج. فبهذا، ولكن بعد آدم عليه السلام وبعد حواء عليه السلام ذرية آدم عليه السلام باعتبار تبالد تناسل من ذكر وأنثى، نطفة علقة مضغة إلى آخره، وإن الله تبارك وتعالى خلق عيسى عليه السلام من أم بغير أب، أنه خلقه الله تبارك وتعالى من مريم. وإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق يعني الملائكة من نور، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه، وخلق الجن من نار. فبذلك إنسان إذا أنه نظر وتفكر كالذي قادر أن يخلق، إذا أراد خلقا من نور خلقه، أراد أن يخلق خلقا من نار خلقه، أراد أن يخلق خلقا من طين خلقه، أراد أن يخلق يعني امرأة من رجل من بغير تبالد ولا تناسل، ورجل حي موجود خلقه هو. فبذلك لما هو قادر على الإنشاء، قادر على إخراج الخلق من العدم إلى الوجود، هو قادر على الإيادة، فلا شك في هذا. فبذلك كلما جاء ذكر مسألة المعاد جاء ذكره بالرد على المنكرين بمسألة المبدأ بالإبداء. قال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فبذلك خلقها أول مرة. وأيضا يعني أن الكفار إذا سئل منهم من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. يعني إذا أنتم تعتقدون هذا کہ الذی خلق هو الخالق هو الرازق هو المدبر في الامور فكيف تنكرون عن الاعاده بعد الموت وبذلك قال تعالى افلم يروا كيف يبدئ الله الخلق كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. قال علماء رحمهم الله تعالى هنا يعني سؤال افهم اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق. قالوا يعني ابدا الخلق ان الله بدا الخلق. وقال اولم يروا من الذي راى ابدا الخلق. وايضا جاء ما يتعلق بكيفيه ابداء الخلق. یعنی اولا سوال مثلا کہ من خلق الخلق هذا سوال, من بدع الخلق سوال, وجاء کیفیت بدع الخلق هذا شيء آخر, کیفیت شيء غیر ووجود شيء غیر. فبذلك لما كما جاء في سوال ابراهيم عليه السلام لما انه سأل ربه قال ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ليس معنى نعوذ بالله ابراهيم عليه السلام قال منكرا ان خلق الموتى ان احياء الموتى, لا, انه خليل, انه النبي, انه ابو الانبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم, وانه امام الموحدين, وانه ابتلي بماذا, لماذا, بمسألة في مسألة التوحيد. ولكن سأل ماذا؟ قال يا ربي كيف تحيي الموتى, يعني كيفية إحياء الموتى. وهذا الكيفية لا شك أنه ليس عليه باقي بتفاصيلها, محتاج إلى مشاهدة أن يسلى أن يتلقى علمه من علم اليقين ما شاء الله إلى ما فوق. كما المؤمن الحمد لله الآن مؤمن بالجنة, نحن نؤمن بالجنة أن الجنة والنار مخلوقتان, ولكن يعني بعد هذا الإيمان جاء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإلا يعني الجنة مخلوقة والنار مخلوقة, وأما سمع المؤمنون عن نعيم الجنة, أما سمع المؤمنون ما شاء الله عن الجنة ونعيمها وأنواع ما فيها من النعم المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى ولا لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء تفاصيل تفاصيل فيها فاكهة ونخل ورمان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسن إنس قبلهم ولا جان وغير ذلك. ولكن جاء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, يعني لما, لأن ولو هذه النعم وهذه التفاصيل الذي سمعنا, ولكن حقيقة هذه النعم وكيفيات هذه النعم وتفاصيل هذه النعم ولذات هذه الفواكه وبعد الرؤية والمشاهدة وبعد الدخول في الجنة الذي يحصل للمؤمن لا يحصل الآن. فبذلك النفس كيف هاهنا أيضا سؤال ما يتعلق بكيفية إبداء الخلق. أفلم يروا كيف يبدئ الله الخلق, وفي كيفية إبداء الخلق من كان موجود. فبذلك كيف جاء كيف يبدئ الله الخلق. فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى فقالوا أجوبة, فقالوا نعم افهم. کہ اولا کہ الجواب الاول من العلماء رحمهم الله تعالى کہ ليس رؤيا مراد من الرؤية رؤية بصرية فقط. لما لأن الرؤيا أحيانا استعمالها بمعنى رؤيا بصرية حسية, ما نحن رأينا الحمد لله بيت الله, رأينا كتاب التفسير, هذه رؤيا. وأحيانا الرؤية بمعنى العلم, يعني بلغ من العلم إلى مقام كأنه رأى, كما جاء في كلام الله سبحانه إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. والرسول صلى الله عليه وسلم ولد في سنة الفيل, ما كان موجودا في قصة الفيل وما شاهد هذه القصة ولكن خطب ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل جاء بخطاب لفظ الرؤية لماذا قالوا لما لأن قصة أصحاب الفيل معروفة مشهورة على ألسنة الناس بآل مكة كأنه بلغ إلى درجة الرؤيا فبذلك وإلا مقصود بنا يعني ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فبذلك قال العلماء كأحيانا رؤيا رؤيا بصرية وأحيانا يقال رؤيا بمعنى رؤيا علمية أو قلبية فها هنا قال تعالى أفلم يروا كيف يبدئ الله الخلق ما رأوا بأبصارهم بهذا العين بشاهدة بل علموا أنهم يعلمون كمن خلق هذا الخلق فبذلك قال تعالى أفلم يروا كيف يبدئ الله الخلق يعني أفلم يعلموا أفلم تعلموا كيف يبدئ الله الخلق فبذلك ذهب بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى كرؤيا أحيانا رؤيا بصرية وأحيانا علمية ها هنا رؤيا بمعنى العلم وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال لا نحتاج إلى هذا الجواب بل أولم يروا بمعنى رؤيا ولو رؤيا بصرية قالوا ليس مقصود براد كيف يبدئ الله الخلق خلق في الخلق مخلوق حيوانات انسان ما رأى كيف ان الله خلق الحيوان اما رأيت خلق الحيوان حيوانات يعني في كل انسان عندهم انعام عندهم نعم عندهم مواشي عندهم ابل عندهم اشياء وهم ينذرون التوالد والتناسل فيهم فبذلك ابداع الحيوانات وهكذا ابداع النبات وهكذا انهم كما يرون الابداع في الحيوانات أما في النباتات إبداء ولياذا كأول ما في شيء تراب وجاء وصمدها وصواها ثم ألقى فيها من الحبات وبعد هذه الحبات الذي خلطت في التراب من الذي أخرج منها هذه الأشياء هذه النبات فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون وكما قال تعالى أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لما إنسان أخذ ما شاء الله حب يعني من بيته وألقاها في التراب وخلطها في التراب رماها ولكن من هذا التراب من الذي أخرج هذه النبات هذه الأشياء هذه الفواكه هذه الأشجار وهذه النجوم وهذه أشياء أنواع لا تعد ولا تحصى باختلاف ألوانها باختلاف أشكالها باختلاف منافعها باختلاف فوائدها ومضارها فبذلك قال تعالى أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون فبذلك فإن ذا نذر الإنسان إخراجه ثم ما شاء الله استفد ثم اصفرت ثم قطعت ثم ما بقيت منها شيء ولكن ما مضى عليه عدة أيام ثم عادت عادها الله تبارك وتعالى مرة أخرى من الأرض فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كها هنا ما جاء التعيين يعني خلق إنسان فبذلك تكون السؤال كإنسان ما رأى كيفيتها ها هنا جاء لفظ الخلق مطلقا وفي الخلق إنسان حيوان نباتات أشياء كلها فبذلك قال تعالى أفلم يروا كيف يبدئ الله الخلق وأين هذا شيء فهم شيء بديهي يعني إنسان يعني كما النهار موجود كما يعني إنسان في النهار إذا الشمس طلعت يوم حتى إذا بعد طلوع الشمس يعني هل الشمس يحتاج إلى دليل وجود الشمس أنه دليل على وجوده طلوع الشمس دليل على وجوده فبذلك يعني مسائل توحيد ومسائل ما يتعلق بالمعاد يعني إن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه يعني بأدلة قاطعة إذا لو تأمل الإنسان لآمن ها أما إناد هذا شيء آخر إذا إنسان معاند إنسان نعوذ بالله أو إن الله أذله أو إن الله تبارك وتعالى ختم على قلبه أو إن الله تبارك وتعالى جعله من الأشقياء لما لأن قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرف كيف يشاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك يعني قال الله تعالى أفلم يروا كيف يبدئ الله الخلق أفلم يروا كيف يبدئ الله الخلق يعني إذا تأمل الإنسان في خلق الحيوانات خلق النباتات وخلق الأشياء أشياء يعني حتى فانظر يعني إذا دخل الإنسان في الحدائق والبساتين أحيانا يدخل يتفرج بس فقط تفرج وخرج لما لأن دخول الإنسان على أنواع بعضهم يدخلون لماذا يتفرجون فيها بس يجلسون فيها وحصل لهم هواء بارد وجو بارد ويتنعموا فيها وأحيانا نعوذ بالله يعني يتنعمون بالنعمه ويستذلون بذل أشجاره ويكفرون بالله. أما رأيت كم ناس إذا مثل نزل المطر إذا حصل الجو بارد نعوذ بالله يعني يزيدون في الفواحش والمنكرات قالوا ها اليوم جو هذا جو مناسب نخرج مع أصحابنا ونخرج مع النساء ونخرج مع كذا ونخرج مع كذا لما ليس همهم إلا هذا لذات وشهوات. وإذا كان العبد المؤمن الذي هداه الله الذي أرشده الله تبارك وتعالى هو على نور من ربه هو ينظر إلى قطرات من السماء كيف هذه المياه هذا المياه العظيم وكيف هذا الصقل العظيم كيف كان محفوظا في الغمام ومحفوظا في السحاب أو فوق السماوات والأرض وكيف أنه نزل بأمر من وأنه ينزل. وما رأيتك أحيانا مثلا المطر فوق الهرم ما خارج الهرم ما فيه وأحيانا أما رأيت إذا نزل المطر قطرات خفيفة جدا وأحيانا أنها متوسطة أحيانا ما شاء الله وأحيانا في ثلج. فبذلك المؤمن لما ينظر قال أوه مطرنا بفضل الله برحمة الله واليوم حصل لي فرصة عظيمة أن نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم وهو يكثر في ذكر الله ويكثر في العبادة ويكثر في الصلاة ويكثر في قراءة القرآن. لما لأن هذا أنه نظر لأجل فقط يتفرج ويلتز لذات شهوات يعني فانية من الدنيا. ولكن هذا الذي كان مؤمنا بالله ومؤمنا بقدرة الله ومؤمنا بكمال قدرته وكمال علمه كيف أن نظرت مرة واحدة سقط مرة واحدة وبعد ذلك يعني القطرات بتسلسلها بتواليها فإذا أوقف مرة واحدة وأحيانا يقف لكن قليلا حتى يقف. فإذا المؤمن أنه تأمل في هذا في كثرة المياه في قطرات المياه في عدد هذه الأقطار وبحفظ هذا المياه وبصفاء هذا المياه وبنقاء هذا المياه آمن بالله وازداد إيمانا. وأما نعوذ بالله شارب الخمر يشرب الخمر ماذا ينتفع بقدرة الله ونعم الله وعلائه إلا كفرا إلا جهودا إلا إنكارا إلا إعراضا فلا يستحق عليه إلا عذابا وإقابا من الله تبارك وتعالى. فبذلك قالت أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. والمفسر قال ثم هو يعيده في تفسيره قال هو وإلا يعني شيء معروف لما أظهر هذا الضمير هو لما لأن هذا من عادة المفسر يعني أحيانا يشير باللفظ مختصر ولكن فيها معاني فيها أسئلة فيها أجوبة. قال ثم يعيد قال الله تعالى ثم يعيد لكن فسر المفسر في تفسيره قال ثم هو يعيد افهم أشار إلى ذلك كي ثم يعيده ليس أطف على ثم يبدئه لمن أن قبل ذلك أفلم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده اذا كان عطف تكون عطف لا يبدئ فاذا كان عطف لا يبدئ بل اعاده ما راى الانسان اذا كان رؤيا بصريه اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق اما ابداء بدا الخلق في الحيوان في النباتات انسان راى ولكن اعاده انه ما راى فكيف تكون عطفه عليه صحيح فبذلك ليس عطفه على يبدي بل على اول الجمله فبذلك اشار ثم يعيد يعني ثم هو يعيده اشار الى ذلك هذا جمله مستانفه ليس جمله عاطفه كما قال بعد ثم الله ينشئ النشأة الآخرة يعني هذا أيضا جملة قال جملتان مستانفتان ليس لهما عطف على يبدي الله لو كان عطف على يبدي كيف تكون ثم يعيد من رأى إعادة بعد الموت فهو لا شك يكون يوم القيامة في علم الله تبارك وتعالى ولا يعلم بالساعة فوقت الساعة إلا الله سبحانه إن الله عنده علم الساعة لا شك الإعادة حق البعث بعد الموت حق ولكن لا يعلم بوقته احد الا الله سبحانه فبذلك اشار الى ذلك قال هو يعني هذه جمله مستانفه ليس انها جمله عاطفه ان يكون العطف ولا يبدئ الله الخلق فبذلك اشار بهذا الضمير الى هذا الجواب وقال بعض العلماء القول الاول الذي ذكرنا في الجواب قال المراد بدا الخلق يعني